ولذلك نص في موضع آخر فقال التشريع من دون الله من فعل الكفار، التشريع من دون الله لا يكون من أفعال المسلمين وإنما هو من فعل الكفار أو المنافقين. من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم ويتعاون عليها العلماء العاملون هي بيان أن القوانين الوضعية لا تحافظ على الضرورات الخمس التي حافظت عليها كل ملة. ألم يقول الله عز وجل عن دين المرسلين جميعا إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام الذي شرعه الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام يحافظ على الضرورات الأعظم الذي هو كصورة الهيول الأكبر. وهذه المدينة فتحت في أيام الحجاج وأرادوا قلع صنم، فقيل لهم إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع لي. والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته. صلاح الظاهر، وإذا فسد الباطن لزم من ذلك فساد الظاهر. من الذي قال هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، إذا انتبه ترتيبنا، إذا الشرطية، إذا صلحت صلح، أي الصلاحين أسبق؟ ها، صلاح القلب. إذن صلاح القلب أصل، وصلاح الظاهر فرع، صلاح الباطن أصل، لأنه قال إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد. إذن الصلاح في الظاهر والفساد في الظاهر مبني على صلاح القلب أو فساده، فدل ذلك على أنه متى ما صلح القلب صلح الظاهر. فإذا فسد الظاهر ورأيته قد فسد بعينيك فاحكم عليه بماذا؟ بأن قلبه فاسد. ولا يقولن قائل أشققت عن قلبه، كما يقول بعض الناس أشققت عن قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يعمل، بس كذلك قال لا إله إلا الله والسيف على رأسه، لم يعمل شيئا قط، فضربه قال أشققت عن قلبه. حينئذ في هذا الموضع يقال أشققت عن قلبه، لكن إذا رأيته يفسق ويفعل الجرائم العظام ثم تقول لا أدري هل عمر باطنه بكمال الإيمان أو لا، قل لا، هذا يدل على أن إيمانه ضعيف وعلى أن في قلبه فسادا قل أم كثر. ما الذي دلك على ذلك؟ ظاهر، واضح هذا؟ إذا صلح صلح، إذا فسد فسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودل ذلك على أن أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح والأركان، ولذلك قال ابن القيم هي أفرض من أعمال الجوارح، يعني هي آكد أشد فرضا من فروض الظاهر، دل على ذلك النص الذي ذكرناه سابقا. قال واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ومن ذلك قول من زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، فأما من يطعن في السنة قديما وحديثا فقال بعض المنتسبين إلى العلم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن الضرورات الخمس، ما هي الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، القوانين الوضعية لا تحافظ على هذه الضرورات. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى قوله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية فيه بيان أن من زعم الإيمان بالله وبرسوله وهو يحكم غير شريعة الإسلام فهو كاذب منافق، فهو كاذب منافق ضال عن الصراط المستقيم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم بنفسه أن الخلق لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، فإذا حكم انتفى الحرج باطنا وحصل التسليم الكامل ظاهرا، فمن لم يحصل منه ذلك فالإيمان منتف عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: من مال. فأمر عبد الملك بن مروان بتركه، فالهند تحج إليه من 2000 فرسخ، ولا بد للحاج أن يحمل معه دراهم على قدر ما يمكنه من 100 إلى 10,000 لا يكون وحدته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته وبصفات ربوبيته، فيوجب له شهود صفات إلهيته قل من هذا ولا أكثر، ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه، فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوفون بالصنم، فإذا ذهبوا قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لأئمة المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال البغوي معنى الآية: إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا. يعني هذا يتعلق بالنبي المدينة وحصولها، وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه. قال المصنف: فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب بعقولهم فنحتوا بأيديهم ما عبدوه، وما أحسن ما عاد الحق سبحانه الخلق إليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم، فلو أنهم عبدوا ربهم وحكموا نبيهم لصلحت أحوالهم ونمت أموالهم وأنفسهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه أن الرحمة في هذا القرآن، أن الرحمة في هذا القرآن، فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم